قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، فقيل وما النجاة؟ قال الاستغفار، أن يقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما أحلى هذه الكلمات، رددها الأنبياء والمرسلون، أكثر منها الصالحون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الله يحب يسمعنا نستغفر. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب أن يسمع من عبده أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، لكن لا يقول أن العبد أستغفر الله وهو مصر على ذنبه ومعصيته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله شرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى العبادات التي نقدمها إلى الله نستغفر بعدها، لأننا ما أدينا حق العبادة، ما عبد الله حق عبادته. والله حتى في الصلاة أول ما نسلم سجدنا ركعنا قمنا قرأنا ذكرنا دعونا سبحنا، أول ما نسلم ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نردد هذه الكلمات ما أجملها، تمحو الخطايا، تذهب الذنوب، تكمل العبادات. شفت عرفة؟ عرفة من أعظم الأيام في السنة، وأعظم الناس الذين يقفون على صعيد عرفة، بل الحج أعظم ركن فيه عرفة. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. بعد ما يفيض الناس من عرفة ويتقبلهم الله، ما بيطلب الله منهم؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد عرفة استغفروا الله. هذه امرأة تقول مات زوجي وعندي أطفال صغار ونحن فقراء، يعني ما عندنا أموال. تقول ضاق صدري، أنا أرملة، ما عندي أحد ينفق علي وأطفالي صغار، فسألت شيخا بعد أن ضاقت لي الدنيا ماذا أصنع ماذا أفعل. قال لها الزمن الاستغفار. قالت أقول له ما عندي رزق لعيالي، حنا حالتنا ضعيفة، ويقول لي استغفر الله أنا ما أذنبت. قال لها استغفر الله، هذا هو الحل. تقول فظللت أنا وأوصيت أطفالي 6 شهور، ما ملت، مو بيوم ولا يومين، 6 شهور تستغفر الله عز وجل. تقول والله كان عندنا أرض ما تسوى شيء، أرض بيعها يعني خسارة. تقول هذه الأرض التي تركها زوجي جاء عليها مخطط، فصارت من أغنى الأراضي وبيعت بملايين. تقول فعشت أنا وأولادي حتى كبروا وتزوجوا في رغد العيش. بسبب ماذا؟ ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الرزق يزدكم قوة إلى قوتكم. هذه وصية هود عليه السلام لقومه، إذا استغفرتم الله يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي يزيدكم نعيما وقوة ونعما على نعمكم. هذا أيضا رجل يأتي إلى شيخ يقول يا شيخ بيني وبين زوجتي مشكلة، فقال اذهب لعل الله عز وجل يصلحها. قال أنا أخطأت بحقها وحصل بيني وبينها فراق، فنصحه الشيخ أن يذهب ويصلح ما بينه وبينها. يقول فلما ذهبت وطرقت الباب فإذا زوجتي تغيرت، وإذا بها انصلح حالها وهي تستقبلني أحسن استقبال وترحب بي بعد أن اختلفنا اختلاف كبير بيني وبين زوجتي خلاف. فقلت لها أسألك بالله ما الذي جرى؟ كلمك أحد؟ قالت لا. ما الذي حصل؟ أنا أخطأت بحقك. قالت جلست من أول ما خرجت إلى أن رجعت فقط أستغفر الله عز وجل. علمت أن الله عز وجل سيفرج همنا، سيخرجنا من ضيقنا، سيؤلف بين قلوبنا فقط بالاستغفار. تريدون الرزق في الدنيا؟ تريدون الفرج؟ تريدون سعادة الدنيا والآخرة؟ بالاستغفار. حتى آخر الليل أهل التقوى يستغلون قبيل الفجر بالاستغفار، هذه من أوقات الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين الذين يستغفرون بالأسحار؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يصلي قيام ليل، بعد قيام الليل قبل الفجر يرتاح، يجلس، يستغفر الله عز وجل. نعم، هذه من أوقات الفضيلة التي يستغلها العبد بالاستغفار. لقمان الحكيم كان كثيرا نصيحة لابنه، من نصائحه قال: يا بني عود لسانك الاستغفار، خلك دائما استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فإن لله ساعات يستجيب فيها لعباده. يعني راح يوافق يوم من الأيام ساعة يستجيب الله لك فيها فيغفر الله لك ذنبك. الإمام أحمد خرج في قرية من القرى مسافر، دخل إلى تلك القرية، ما عند أحد يضيفه، ما يعرف أحد، وهي القرية ما يعرفونه مع أن إمام أهل السنة. دخل مسجد ينام فيه، جاء حارس المسجد طرده، قال: ممنوع. قال: دعني أنام ساعة. قال له: ممنوع ممنوع، لازم تخرج. فطرد الإمام أحمد وجلس عند عتبة المسجد. ما قال لأنا الإمام أحمد، لو قال له لأدخله، لكن الإمام أحمد لا يفتخر بنفسه، رجل متواضع، وضعه عند عتبة المسجد. جاءه حارس المسجد دفعه، قال: أنا خارج المسجد. قال: أخرج. طرده حتى أوصله إلى قارئة الطريق، سمعه من خباز يخبز بالليل علشان يعجن، والفجر يبيع الناس الخبز. نظر إليه أدخله، قال: يا شيخ تعال تعال أدخل. ما يعرفه، أدخله المخبز من البرد وجلسه عنده. خباز يعجل مع كل عجلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تعجب الإمام أحمد، قال: يا فلان، منذ متى وأنت على هذه الحال استغفار؟ قال: منذ زمن. قال: أو أعطاك الله شيئا؟ حنا نعرف أن الاستغفار يأتي بالنعم والخير. قال: ما سألت ربي سؤالا إلا أعطاني إياه، كل سؤال كل طلب إلا طلب واحد. قال: ما هو؟ قال: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ما رأيته حتى الآن. قال: أبشر، قد جرني إليك الله جرا، أنا الإمام أحمد بن حنبل، استغفر الله استغفارا كثيرا. من أعظم الفضائل وأجملها أن يتعبد الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهل رأيتم فضلا مثل هذا، أن يحصي الإنسان أسماء ربه جل وعلا، أسماء محبوبه سبحانه وتعالى، وإذا أحصاها دخل جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كل من ينكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل ذروهم، اتركوهم وتعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء، ادعوا الله عز وجل بها، توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأسماء،